الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يناقش الناس ويبين لهم ويقول أطلب منكم أن تدرسوا التوحيد وتتعلموا التوحيد كما تتعلموا الفقه وكما تتعلموا غيره. وقال لا خير، كثير من الناس لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، مع أن المشرك مشرك مكة وأبو جهل يعرف الفرق بينهما، ولهذا يثبت الخالق ويمتنع عن إخلاص العبادة لله. قال الشيخ الإمام لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير في رجل كفار قريش يعرف معنى لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية. هذه مسألة مهمة، ولهذا تجدون بعض المؤلفات وبعض المؤلفات للعلماء الكبار في الفقه وفي التفسير وفي الحديث، تجدون من العلماء الكبار الفطاحل في الحديث لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بسبب أنه ما اعتنى بهذا، أهمل هذا الجانب. منذ نشأ يقرأ الحديث ويقرأ الأحكام وفي الفقه وفي التفسير، ولا يعرف الا احكام الطهاره واحكام الحيض واحكام النساء والصلاه، لكن ما يفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. ولهذا كتب الاقدمين، كتب العلماء القدامى، كانوا يبدون كالامام البخاري ومسلم يبدون بالايمان والتوحيد والعقيده، لكن جاء المتاخرون قالوا نبدا بالطهاره، كتاب الطهاره، كتب الفقه، فصلوا ما يتعلق باصول الدين، قالوا لها مؤلفات خاصه. فلما فصلوها اهملها بعض الناس وصاروا يبدأون بالطهارة والصلاة ولا يعرفون أحكام علم أصول الدين، لأن صار لهم مؤلفة خاصة أهملها، وصار الطلبة يبدأون بالطهارة في كتاب الفقه بالطهارة، كتاب الحديث بالطهارة، وكذلك جميع الفنون. أما علم أصول الدين هذا له كتب خاصة لكن أهملها. ولهذا يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد أطلب منكم أن تدرسوا علم أصول الدين مثل ما تدرسوا علم الفروع، مثل ما تدرسوا الكتاب علم، مثل ما تدرس الطهارة والصلاة والصيام والحج، ادرسوا علم أصول الدين، اهتموا به، تعلموا دينكم، فرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، اعرفوا التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبه قامت السماوات والأرض ومن أجله وبه افترق الناس إلى شقي وسعيد، ومن أجله خلقت الجنة والنار وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، وهو مفترق الطرق، من وحد الله فهو سعيد، ومن أشرك بالله شركا أكبر فهو شقي، شقاء سرمد إلى ما لا نهاية.